الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلنواصل الكلام على ما جاء في نظم مراقي السعود ولنستمع إلى بعض الأبيات التي تلت ما سبق شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قد قال الناظم رحمه الله تعالى: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرفه. قد كلف الصبي على الذي اعتومه بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب، فها بكل خلقه، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع ذرعا. والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع بفترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. حسبك. إذن قول الناظم: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. سبق للناظم أن ذكر الحكم في تعريف الفقه، فإنه لما عرف الفقه علمنا بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فلما سبق له أن ذكر الحكم في تعريف الفقه، يعني بين هنا تعريف الحكم، تعريف الحكم، فقال ماذا؟ قال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما فذاك بالحكم لديهم يعرف. إذن معنى كلامه أن الحكم هو كلام الله المتعلق، حسب التعريف الذي ذكره في شرحه رفع البنود، هو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه به مكلف. ما معنى قوله تعلق وكلام الله المتعلق؟ ما معنى التعلق هنا؟ ما معنى التعلق؟ معنى تعلق خطاب، معنى تعلق خطاب الله بفعل المكلف بيان حاله من كونه مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه أو مخيارا فيه. هذا معنى تعلق كلام الله بفعل المكلف، هذا معنى التعلق، معنى تعلقه به من هذه الحيثية، وهي من حيث بيان الخطاب لهذا الفعل بأنه واجب بحيث يكون مطلوبا فعله، أو محرم فيكون مطلوبا تركه، أو من حيث إنه مخير في فعله وتركه. هذا معنى التعلق. تعلق خطاب الله تعالى بفعل المكلف نوعان: تعلق قديم، هذا ليس الكلام ليس في التعلق القديم، وهو أن كلام الله تبارك وتعالى ليس حادثا، وإنما المراد التعلق الذي يسمونه التنجيزية، هو التعلق بفعل المكلف حينما يوجد المكلف متصفا بصفات التكليف التي ستذكر بعد، هذا يسمى التعلق التنجيزي. أما التعلق القديم هذا ليس الكلام فيه، لأن كلام الله تعالى قديم أزلي وليس حادثا. إذن هذا كما قلنا كلام الله المتعلق، ذلك التعلق القديم يسمونه التعلق الصلوحي. احنا عرفنا بأن كثيرا من مباحث علم الكلام قد دخلت هذا الفن، فيسمون التعلق القديم تعلقا صلوحيا، والتعلق الذي كلامه فيه هو التعلق التنجيزي. طيب قوله كلام الله، قوله أو خطاب الله هو كلام الله المتعلق. كلام الله هذا يشير إلى أنه لا حكم إلا لله كما سيأتي، معنى جميع الأحكام ترجع إلى خطاب الشرع، فلا حكم لغير الله تعالى. لا يمكن أن يحكم على الشيء بأنه واجب أو محرم أو مكروه أو مندوب أو مباح إلا بأن يرجع إلى خطاب الله، إلى كلام الله، لأنه جعل الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. واضح؟ فلا يوصف شيء من فعل المكلف بأحد بواحد من الأوصاف الشرعية إلا بالرجوع إلى كلام الله. وعندما يقال كلام الله فإن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره قد دل كلام الله على اعتباره، فالجميع راجع إلى كلام الله. وقد سبق في الحصة الماضية القول بأن جميع أصول أدلة الأحكام ترجع إلى القرآن، لأن القرآن دل على السنة مثلا، ودل على اعتبار الإجماع، ودل على دل الكتاب والسنة على القياس، وهكذا. واضح كيف؟ قوله في التعريف كلا خطاب الله أو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، بما يصح أن يكون فعل المكلف، احترز به عما لا يصح أن يكون فعلا للمكلف، احترز به عما لا يصح أن يكون فعلا للمكلف، يعني كلام الله متعلق بفعل المكلف. أما إذا كان من خطاب الله ما لا يصح أن يكون فعلا للمكلف فهذا ليس داخلا في التعريف. مثلا إذا قيل مثلا كلام الله المتعلق بذات الله أو بصفاته فهذا لا ليس داخلا في التعريف، لأنه ليس متعلقا بأفعال المكلف. مثلا الله خالق كل شيء، هذا من صفات الباري عز وجل، فليس في من موضوعنا هذا. وكذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا ليس داخلا في التعريف. وكذلك كلام الله المتعلق بذوات المكلفين وليس بأفعالهم، لقد خلقناكم ثم صورناكم، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهذا متعلق بذوات المكلفين وليس متعلقا بأفعالهم. وكذلك ما كان متعلقا بغير المكلفين من باب أولى كالحيوانات والجمادات. واضح كيف؟ إذن كلام الله كما قلنا أو خطاب الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. عبارة الأصوليين في تعريف الحكم يقولون إنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وزاد عليهم الناظم بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، ليشمل التعريف الموجود والمعدوم. لأن كي تقول بفعل المكلف، المفروض بفعل المكلف هذا في ظاهره معناه بفعله الموجود، ولا يصح أن يصرف إلى المعدوم إلا على وجه المجاز. لهذا الناظم قال بما يصح أن يكون فعلا للمكلف حتى يشمل كما قال في شرحه الموجود وغيره مما سيوجد. خطاب الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. وقوله من حيث إنه به مكلف، هذا أيضا احتراز عن ماذا؟ احتراز عن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من هذه الحيثية، قد يكون هناك خطاب من الله تعالى متعلق بفعل المكلف، ولكن ليس من حيثية إنه به مكلف. مثلا الله خلقكم وما تعملون، هذا متعلق بفعل المكلف، ولكن لا من حيث التكليف، بل من حيث الإخبار بأن الله تعالى خالق أفعال عباده. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هذا ليس من هذه الحيثية، حيثية أنه به مكلف. هناك نقطة ربما لم نتعرض إليها يعني في موضعها، وهي أن فعل المكلف يشمل الاعتقاد، فعل المكلف يشمل الاعتقاد كاعتقاد أن الله واحد، ويشمل القول كمثلا التكبير في الصلاة أو التسليم منها، ويشمل أيضا الفعل كإخراج الزكاة، الأفعال التي لا بد منها يقوم بها الإنسان بجوارحه، فهذه كلها تدخل في فعل المكلف، الاعتقاد، القول، الفعل وما إلى ذلك. ثم من هو المكلف؟ خطاب الله تعالى المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه به مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل غير المكره ولا الملجأ ولا الغافل. فالمكلف هو هذا، خطاب الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه بمكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل غير المكره ولا الملجأ ولا الغافل. وربما يرد على الناظم إشكال، وهو أنه قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل إلى آخره، مع أنه سيأتي له أن يذكر الصبي بأنه مكلف ببعض الأحكام كما سيأتي. فهذا قد يرد على ذكر لفظ المكلف أو البالغ على لفظي على لكن كلمة البالغ على كل حال لم ترد عنده، وإنما في قضية مكلف. واضح؟ ينبغي أن ينبه هنا إلى أمر، هذا الحكم المتحدث عنه هو الحكم الشرعي التكليفي، حكم، لأن الحكم نوعان، حكم تكليفي وهذا يتوجه إلى المكلف، وحكم وضعي وهذا الحكم الوضعي لا يتجه إلى المكلف البالغ العاقل بل هو أعم منه. لكن لا ينبغي أن يسبق إلى أذهانكم في كلمة الحكم الوضعي أنه ما يعني ما وضعه البشر كما هو الشائع اليوم، لا، هو وضعه الله تعالى، لكنه يختلف عن الحكم الشرعي التكليفي، هذا حكم شرعي وضعي، معناه جعل الله شيئا شرطا في شيء، أو جعله فيه سببا، أو جعله مانعا منه، فهذا سيأتي ذكره إن شاء الله في النظم ويسمى الحكم الوضعي. والحكم الوضعي أعم، الأشخاص الذين يتناولهم أعم مما يتناوله الحكم الشرعي التكليفي. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله بعد أن عرف الحكم قال قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. أهل المذهب بعضهم يقول بأن الصبي مكلف، قوله قد كلف الصبي، يعني الصبي هو من لم يبلغ الحلم، هو مكلف قد كلف الصبيعة للذي اعتومي. اعتومي معناه اختير، على الذي اعتومي، اعتام الشيء يعتميه اختاره، وكذلك اعتام فيما يظهر، التي جاء في قول بعض شعراء الجاهلية: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد طرفا. أرى الموت يعتام الكرام، هكذا في زعمه، وأن الموت يخير الكرام بك، كي يذكر هذاك الموت أسرع بخياركم، وجهذا: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. المهم، قد كلف الصبي، صبي هكذا تنقرأ، قد كلف الصبي بالتخفيف، يعني هذا الصبي، قد كلف الصبي على الذي اعتمي، يعني على المختار، بغير ما وجب والمحرم. الأحكام الشرعية كم هي؟ خمسة. الصبي مكلف بغير المحرم وبغير الواجب عندهم. إذن بما هو مكلف؟ بالمكروه والمندوب والمباح. إذا كلف بالمكروه وفعله فإنه لا يأثم. معناها الأحكام عند الصبي هي ثلاثة: المكروه، فإذا فعله، إذا تركه يؤجر، وإذا فعله لا يأثم، والمندوب إن فعله يؤجر، وإن لم يفعله لا يأثم، والمباح مباح. فعندهم قد الصبي مكلف بهذه الأمور، واضح كيف؟ قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. وقد قالوا بأن ابن رشد ذكر هذا في البيان والتحصيل، لم أقف عليه، وإنما وقفت، وكذلك قالوا إنه ذكره في المقدمات الممهدات المدونة. الذي وقفت عليه في كلام ابن رشد في البيان والتحصيل، يعني هو، يعني لم أقف على كلام صريح له، فلعله في موضع آخر لم أقف عليه. وأما ما وقفت عليه فيه فهو التفريق بين الصبي الذي يكسر مثلا ويفسد، بين أن يكون لازما له في ماله في حالة كونه يعقل، فإن كان في سن من لا يعقل فهو كالمجنون، كأنه فرق بين هذا وهذا. وكذلك ترون أمورا تشير إلى هذا، وهو أنهم قالوا إن الصبي المميز يصح بيعه ويصح شراؤه، ولكن ذلك موقوف على وليه، على إمضاء وليه. وقالوا بأنه أيضا إذا كان على إجازة وليه، وكذلك قالوا بأنه إذا تزوج وكان مطيقا للوطء مضى زواجه، مضى زواجه، وإذا طلق فلا يصح طلاقه. ولهذا ذكر القرافي في الفروق، في الفرق الأربعين والمئة من كتابه الفروق، بيّن انعقاد أنكحة الصبيان وعدم لزوم طلاقهم، وفرق بين الأمرين بفارق يرجع إلى هذا، وهو أن عقد النكاح سبب في إباحة الوطء، والصبيان أهل للخطاب بالمباح، فلما كان هذا سببا في المباح أجيز، بخلاف الطلاق فإنه سبب في تحريم ذلك فمنع. هذا توجيه المعنى، توجيه القرافي للفرق بين كون أنكحة الصبيان بالقيد المذكور تجاز وتمضي، وبين طلاقهم لا يمضي. وعلى كل حال، يعني هذا على الهامش، يعني نكاح المرأة دون سن البلوغ في القرآن، فمن أنكره فقد أنكر القرآن، ولا تجدون في أهل هذا العصر في معظم الأحيان إلا من ينكره. وقد قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فلا يعتبرونه إضرارا بالمرأة. سخروج المرأة للفساد والإفساد ولقاؤها بمن تشاء وفجورها، هذا لا يستنكر. واللائي لم يحضن شكون؟ واللائي يئسن، واللائي لم يحضن، لا يئسن معروف امرأة كبرت، واللائي لم يحضن من؟ لم يبلغنا سن الحيض، سن المحيض. وكذلك احتجوا على كون الصبيان مكلفين استجوا على هذا الذي ذهبوا إليه بالحديث الذي رواه مالك في موطئه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، محفة شيء كالهودج، كانت النساء يعني في تنصب لهن هذه على ظهور الأبعرة وتمكثن فيها، فهي لهن أستر وأصون، ربما كانت خير من السيارات الفاخرة اليوم. فقيل لها، يعني كانت في محفتها، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت بضبعي صبي، وهذا الصبي الذي تأخذ بضبعيه وتخرجه من المحفة من المحفة وتبرزه وتريه للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون صغيرا، ما أنظر كبير، فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وهو في موطأ مالك. وليس في هذا الحديث أن المرأة التي فعلت ذلك هي الخثعمية، لعل هذا وهم ممن ذكره، وأحيانا يذكر العالم شيئا وهما ثم يأتي بعده الناس فينقلونه عنه من غير أن يتمكنوا أو يثقون، فيعني فيأخذون هذا عنه فيتكرر الوهم في الكتب التي تأخذ عن ذلك الكتاب. فالخثعمية مذكورة في حديث آخر، في حديث آخر، وهو أيضا في الموطأ وفي الصحيحين عن ابن عباس، كلا الحديثين عن ابن عباس، لكن حديث الخثعمية ليس هو هذا. فالخثعمية سألت عن الحج عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، أما هذه المرأة فمبهمة وسألت عن حج الصبي. واضح؟ والظاهر الله أعلم أن الصبي يعني في الاحتجاج بهذه الآثار وبهذه المعاني على كونه مكلفا شيء شيء، أما وقد جاء أن الله تبارك وتعالى مثلا من كان في الجاهلية وفعل أفعال خير، فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى إذا أحسن في الإسلام أنه يكتب له ما سلف من خير في الجاهلية، مع أن هذا حين فعل تلك الأفعال كان فاقدا لشرط القبول وهو شرط الإيمان. فكون الله تبارك وتعالى يكتب للصبي المندوب ويثيبه ويحفظ ذلك له حسنات عنده، هذا لا يدل على أنه مكلف، لكن هذا لا يعني أن وليه مطالب إزاءه بما أمره به الله، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يبعد أن يقال بأنه واجب على المخاطب بهذا الحديث أن يأمر ولده بالصلاة وأن يحمله عليها. ومما قد يتقوى به قول المالكية أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ولعل قوله هذا في سنن الترمذي، ذهب إلى أن المرأة إذا بلغ ولم يكن قد صلى بعد أن أدرك 10 سنين فإنه ينبغي له قضاء تلك السنوات التي فرط فيها بعد بلوغه 10، ولعله أخذ هذا من أن الشرع قد أمر الولي أن يضرب، فلولا أن الأمر مؤكد ما أمر الولي الصبي أن يضربه، فأخذ من هذا رحمه الله هذه المسألة، وهو أن الصبي إذا أدرك البلوغ ولم يكن قد صلى بعد 10 أنه يقضيها. نعم. أما تزويج الصغير ونحو ذلك الذي ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى فقد أنكر ابن العربي تزويج الصغير ورد على المالكية قولهم بجواز تزويج الصبي والصغير دون الصغيرة، لأنهم قالوا يزوج الصغير دون الصغيرة معناه اليتيمة، فقال وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس، لأن زواج المرأة منحة وزواج الصغير عزم، فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم ما يدخل فيه. وهذا القول هو قول ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وجمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ. نعم. ثم قال رحمه الله وهو إلزام الذي يشق أو طالب فها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ذرعا. ما هو التكليف؟ شوف كيف، شوف التنظيم نتاعو لما بين الحكم، وعندما بين الحكم واش بين بعده؟ بين من يدخل في الحكم في بعض أحكامه في بعض أجزائه وهو الصبي، ثم بين التكليف معنى التكليف. فقال وهو إلزام الذي يشق أو طالب فها بكل خلق. اختلف أهل الأصول في معنى التكليف، في معنى في تعمه التكليف، تكليف. فقيل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، التكليف إلزام ما فيه مشقة وكلفة، وقيل هو طلب ما فيه مشقة وكلفة. أيهما أوسع؟ لأن المندوب طلب، طلب فعل، والمكروه طلب ترك، والواجب طلب فعل ملزم، والحرام طلب ترك ملزم. فالطلب أوسع، طلب أوسع. فقيل إن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، وعليه فيكون خاصا بالواجب والحرام، وقيل طلب فيكون أعم. فعلى الأول لا يدخل في التكليف إلا الواجب فعلا، والمحرم تركا، لأنهما ملزم به، لأن المكلف ملزم بهما. وعلى الثاني يعني يحمل التكليف كل الأحكام الشرعية، لأن الطلب أعم من أن يكون مع الإلزام أو لا. ثم قالوا إن المباح لا يدخل في الأحكام الشرعية بناء على هذا الذي قالوه، وهو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فالمباح ليس مطلوبا ولا فضلا عن أن يكون ملزما به، فقالوا لا يدخل إلا على نوع تسمح، يعني تسامح في إدخاله، لأنه غير مطلوب الفعل ولا الترك لذاته. كنقولوا لذاته معنى قد يكون مطلوبا في أوقات معينة، واحد يعني إذا كان الأكل مباحا له لكنه لا ينبغي أن يترك نفسه يموت مثلا، فهمت كيف؟ أو كان أكل معين يضره ويتأكد من كونه ضارا به فيجب عليه تركه، فلهذا نقول هو غير مطلوب الفعل ولا الترك لذاته، بقطع النظر عما يعرض له مما يستدعي فعله أو يستدعي تركه. وقالوا أيضا، قال بعضهم بأن المباح يدخل في التكليف. ليه يدخل في التكليف؟ لأن كل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى فيه، كل الأحكام فيها قدر مشترك وهو قدر اعتقادها، فالمباح تعتقد أنه مباح، تعتقد أن الواجب واجب وهكذا، لكن في الواجب تعتقد أنه واجب وتفعله، والمحرم تعتقد أنه محرم تتركه وهكذا، المندوب المكروه. المباح فيه الاعتقاد، قد يكون معه ما يقتضي فعله، بل أحيانا يقتضي فعله وتؤجر على فعله، واضح؟ كونك تعتقد أنك تتقوى به في بضع أحدكم صدقة. ولهذا بعضهم قال لا، المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية. الظاهر الله أعلم أنه يدخل. بما يدخل؟ بالاعتقاد. كيف لا يدخل بالاعتقاد؟ والحال أن الإنسان إذا علم بأن هذا مباح ولم يعتقد إباحته كفر. إذا علم الإنسان بأن هذا مباح وأن حكم الله فيه الإباح واستيقن ذلك ثم خالف ذلك، ألا يكفر بترك اعتقاده؟ فكيف لا يدخل؟ هذا تكليف، واضح؟ فالقول بأن الرد على الذين قالوا إن المباح مكلف به لأنه يجب اعتقاده كذلك، الرد بأن هذا موجود في الأحكام الأخرى، قال طيب فكان ماذا؟ لأن الاعتقاد في الحقيقة هو الأصل، الاعتقاد في الأحكام هو الأصل. كل حكم من أحكام الله أول ما ينبغي الإنسان فيه أنه ينتقده ثم يفعله ويتركه ثم يدعو إليه ثم يحب فاعله ثم يكره تاركه، سلسلة من المطالب يؤجر عليها الإنسان، يعتقد الحكم يفعله أو يتركه، يدعو إليه، يحب الفاعل، يكره التارك. بصح ماشي يكره التارك يعني يسوي بينه وبين الكفار، لا، كراهة النظمة. قد يجتمع في قلب المؤمن الحب والكره، يحب خوه لأنه مؤمن ويكرهه لأنه عاصي. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان بقضاء المؤمن، كله أعماله مضبوطة، هذا مؤمن معك تحبه، غالب قلبك معمور بمحبته وفيه حيز فيه كراهته لهذه المعصية. لهذا الظاهر أن المباح ما له يدخل في الحكم التكليفي. وأصل التكليف، أصل التكليف كلفه تكليفا، يعني أصل التكليف في اللغة كلفه تكليفا أمره بما يشق عليه، فمعنى ربما اللغة تقف إلى جانب من؟ إلى جانب القائلين، جانب القائلين بأن التكليف فيه، لأن كلفه يكلفه تكليفا أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء تجشمته على مشقة وعلى خلاف، تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك. لكن بغي نقول لكم حاجة في الحقيقة، لا ينبغي الربط بين التكليف وبين المشقة. الظاهر بأن التكليف لا مشقة فيه. من أين تأتي المشقة؟ من الحواجز التي تحجبنا عن التلذذ به بسبب استغراقنا في الحياة وشهواتنا الغالبة علينا. ها؟ ولأن طباعنا لا تقتضيه، كي تجوع تتحرك أمعاؤك فتأكل، تعطش تبحث عن الماء، تتعب تبحث عن النوم، وهكذا بلا ما نفصل لكم الأخرين. لكن ربما العبادات، الأمور التي نحن مكلفون بها لا تميل إليها طباعنا، لا تتقاضاها. لكن عندما الإنسان يعمل بها ويدأب عليها ويألفها يصبح يتقاضاها أكثر مما يتقاضى غيرها. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول حبب إلي من دنياكم موش ثلاث، الربع غير يحسبه، حبب إلي من كانش ثلاث، يعني النساء من الدين، حبب إلي من دنياكم، الصلاة من الدنيا، لا، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني للصلاة، أرحنا بها يا بلال فلا أكون عبدا شكورا، كان يصوم ويتلذذ. ولذلك القول بأن التكليف فيه مشقة وكلفة هذا بالإذن، هذه طباع البشر، وهي أنها لا تتقاضى هذه. فلما تتذوقها، عندما يتذوقها المرء ويستمرئها ويجد حلاوتها، ما في كلفة. لهذا قال وهو إلزام الذي يشق، زيد أو طالبون فها بكل خلق، يعني فها معنى تكلم ونطق بكل من هذين الأمرين جماعة من العلماء، وهذا خلاف لا ثمرة فيه، هذا خلاف لا ثمرة فيه. ولذلك كأنه اعتذر فقال لكنه ليس يفيد فرعا. يعني هذا الخلاف لا ينبني عليه لا, لا, لا ثمرة له، لا يفيد شيئا عمليا. أحيانا تلقى يقول لك هذا خلاف لغة، خذي فرسة من مسك فتطهري بها. هذا في الحقيقة ينبغي أن يبعد عن الفنون، لا فائدة فيه. لهذا كأنه اعتذر فقال لكنه ضمير لمن، يعني هذا الخلاف في تعريف التكليف، لكنه ليس يفيد فرعا. فلا تضق لفقد فرع ذرعا، يعني يدعوك إلى أنك لا ينبغي لك أن يضيق صدرك بذكر هذا الخلاف، لا ينبغي أن يضيق صدرك بهذا الذي ذكروه مع أنه لا ثمرة فيه. والإنسان أحيانا يقرأ هذا الخلاف، إذا استطاع أن يفهمه لا بأس، إذا استطاع أن يفهمه لا بأس، يمرن ذهنه، لكن لا ينبغي له أن يشتغل به طويلا. لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع ذرعا. طيب، ثم قال والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. معناه أن الحكم على الشيء بأنه واجب أو محرم مرده إلى الشرع، فلا حكم قبل وجود الشرع. مثلا نقول لا حكم قبل وجود البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم، لا حكم قبل وجود الشرع، فلا يحكم على الأشياء بأنها واجبة ومحرمة إلى آخر الأحكام قبل وجود الشرع. والحكم ما به يجيء الشرع. والدليل على عدم وجود ذلك، على عدم وجود الحكم، انتفاء لازمه كما يقول أهل العلم. حكمه إذا فعله الإنسان، الآن الإنسان إذا صلى الآن ماذا يترتب على الصلاة؟ يثاب. إذا فعل محرما يعاقب إلا أن يغفر له الله يتوب. هذا غير موجود قبل الشرع. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. اللازم ما هو؟ ثواب والعقاب. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فالدليل على عدم وجود الحكم انتفاء لازمه، ولازمه ما هو؟ ثواب والعقاب. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا عذاب فلا ولا ثواب، وإنما ذكر العذاب لأنه أدل، ولأن الثواب يعني فيه جانب الفضل فلم يذكر، فهذا من الاكتفاء. فدل هذا على أنه قبل وجود الشرع لا حكم. هذا قال والحكم ما به يجيء الشرع. هناك من قال بأن يعني هذه المسألة لها صلة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. هل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها؟ أم أن ذلك راجع إلى الشرع وحده هو الذي يحسن أو يقبح؟ في هذه المسألة تفصيل. مذهب المعتزلة أنهم جعلوا العقل وسيلة إلى العلم بالحكم الشرعي، يمكنه إدراكه به من غير ورود السمع، فهو تابع عندهم. الحكم الشرعي تابع عندهم للمصالح والمفاسد، فما كان حسنا فعلا أو ما كان حسنا عقلا جوزه الشرع، وما كان قبيحا سيئا منعه الشرع. هذا قولهم. ومن ثم ذهبوا إلى أمر وهو أن الشرع مؤكد لحكم العقل، الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها، الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها. المهم أن هذه المسألة فيها أقوال. القول الأول هو هذا قول المعتزلة. وما هو قولهم؟ ما هو قولهم؟ أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، وأن حكم الشرع مرتب مؤكد لحكم العقل. وإذا كان العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، معنى ذلك أن الثواب عندهم مرتب على ما يحسنه العقل، وأن العقاب مرتب على ما يقبحه العقل. مسألة كما قلنا فيها أقوال. أولها أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان. حسن الأشياء وقبحها والثواب عليها والعقاب عليها كل ذلك شرعي. لكن في تفصيل هذا القول، لا مانع أن يدرك العقل ما يوائم الطبع أو يخالف الطبع، ما يوائمه. مثلا هذا شيء حلو، هذا شيء مر، هذا شيء يؤذيه، وهذا شيء ينفعه. فحسن الأشياء وقبحها والجزاء والثواب عليها والعقاب عليها شرعان شرعية، لكن لا مانع أن يدرك العقل ما يوائمه، ما يوائم طبعه أو ما ينافره. وهذا قول الأشعرية، قول الأشعرية، واضح. وبناء على هذا القول فترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا فهذا شرعي. يعني هؤلاء الذين يقولون بأن حسن الأشياء وقبحها والثواب عليها والعقاب عليها كل ذلك شرعي، لكن لا مانع أن يدرك العقل ما يوائم الطبع فيكون حسنا وما ينافره فيكون سيئا. ثاني الأقوال أن العقل يحكم بذلك لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى. العقل يحكم بذلك، يحكم بحسن الأشياء وقبحها لما فيها من مصلحة أو مفسدة، ولكنه لا يترتب على ذلك الثواب أو العقاب إلا بالشرع، إلا بالشرع. العقل يحكم بذلك لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو حكمه عند الله تعالى. الأخير إثبات الحسن والقبح العقليين، لكن لا بالمعنى الذي يثبته به من ينفون القدر من المعتزلة وغيرهم. فحسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل، لكن الثواب والعقاب عليها لا يكون إلا بعد ورود الشرع. أعود فأقول، هناك من أثبت حسن الأشياء وقبحها واعتبر ماذا؟ واعتبر حكم الشرع مؤكدا لا، وهذا مذهب المعتزلة. وهناك من قال بأن الشرع لا يدرك، بأن العقل لا يدرك حسن الأشياء، لا يحسن ولا يقبح، واضح، ولا يحكم بالثواب ولا بالعقاب، واستثنى منافرة الطبع وملائمته. هذا القول الثاني. القول الثالث أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن لا يعتمد عليه في ترتيب الثواب عليها أو العقاب عليها. وهذا قول السلف كما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله. وكثيرا ما يظن قول الأشاعرة بأنه هو قول السلف. هل هذه المسألة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بكون الحكم قبل ورود الشرع غير موجود. الحكم قبل ورود الشرع غير موجود، وهو الذي قال فيه ماذا؟ والحكم ما به يجيء الشرع، والحكم ما به يجيء الشرع. ثم قال ماذا؟ وأصل كل ما يضر المنع. هذا إذن هذا قبل وجود الشرع، ما حكم الأشياء قبل وجود الشرع؟ ما حكم الأشياء؟ لا حكم. هناك من قال هناك حكم، قال هناك حكم وهو المنع، وهناك من قال هناك حكم وهو الإباحة، وهناك من قال توقف. واللي ذكره هو النظم وشنو قبل وجود الشرع؟ المنع. لا حكم. لا. طيب بعد وجود الشرع ما جاء فيه النص بالجواز؟ جائز. ما جاء فيه النص بالمنع؟ ممنوع. ما سكت عنه؟ موجود في الحديث، سكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنه. لكن ما حكم الأعيان؟ تعرض هو هنا للأعيان، الأمور المسكوت عنها إذا ما فيهاش نص ينظر فيها. كي قال وأصل كل ما يضر المنع، وهذا فيه صور كما قلنا، ما جاء فيه نص عمل عليه، ما فيه منفعة ولا ضرر فيه، ما فيه منفعة ولا ضرر فيه، فالأصل فيه الجواز، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هذا نص عام، لكن إذا جاء في شيء معناه، هذه الآية تدل على أن الأصل فيما خلقه الله للإنسان فيه منفعة له أنه جائز، لكن إذا جاء دليل يستثني من هذا الذي خلقه الله تعالى كما هو معروف عمل على هذا الدليل. إذن ما جاء فيه نص عمل عليه، ما فيه منفعة ولا ضرر فيه، فالأصل فيه أن يكون مباحا. ما فيه منفعة ولا ضرر فيه، فالأصل فيه أن يكون ماله مباحا كما ذكرنا في الآية. ما كان ضارا خالصا، ضارا خالصا كالسموم، أو غالبا أو مساويا فهو ممنوع. ما كان ضارا خالصا أو ضارا ضررا غالبا أو ضارا ضررا مساويا فهو ممنوع. فهو حالة المساواة لماذا كانت ممنوعة؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، أكبر من نفعهما. ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة، هذه أمور نظرية ولكن ربما تعرض للإنسان في بعض المواطن ويبقى يوازن بين المصالح والمفاسد بيعرف الحكم. ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة، لكن أوره المثال تحت، لم يتبين للإنسان فيه مصلحة ولا مفسدة، ماذا الأصل فيه؟ افرض أنه تبين للإنسان أن لا مصلحة في الشيء ولا مفسدة، ما الأصل فيه؟ الله يجزيك، لماذا الإباحة؟ لأن هذا هو الأصل. احنا ما لقيناش، ما عدناش نص على المنع ولا نص على الجواز، ولا وجدنا فيه مصلحة ولا مفسدة، هذا يبقى على الأصل يرجع به إلى الأصل. لكن قد تتبين فيه مصلحة أو مفسدة، يعني الدخان منذ 60-70 سنة كان بعض الناس يقولوا مكروه، الآن ماذا يقول الناس فيه؟ يعني ما نظنش أن يكون واحد عاقل الآن يقول بأن الدخان جائز، ما أعتقد، ربما الناس لم يدركوا ضرره لكن الآن كان ضرر. طيب ما هي مصلحة الدخان؟ لا مصلحة. ما يسلم لكش، كيف يسلم لك لا مصلحة؟ ينشطه، يشجعه، يحركه، إذا راه فاطر يقويه، لكن متى يحركه وينشطه؟ بعد أن يألفه. نعم. كما القهوة، يعني ما مصلحته فيه؟ قبل أن تعتاد الماء القهوة، قبل أن تعتاد القهوة ما تكونش منشطة، لكن عندما تعتادها يصير تركك إياها مثبطا ومفترا، فتحتاج إلى كشر بها كي تنشط. إذا بيحتاج لك واحد يقول لك القهوة تنشطني، يقول له لأنك اعتدتها، واللي يقول لك الدخان ينشطني يقول لك اعتدته. واضح كيف؟ إذن أنت كي تحكم على الشيء بأنه أن فيه ما فيه مصلحة ما فيه مفسدة ليس سهلا. ولذلك الآن الدخان كان الناس يقولون عنه شيئا من هذا منذ سنوات، كان بعض الناس يحتجون على تحريمه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لكن هذا يأكل النار. إحنا هذه 41 سنة كنت نشوف بعض المجلات هذه. هي واضح بأن هذا ما فيه مصلحة، ما فيه مصلحة، هذا أين المصلحة؟ لا يحتج لك ويقول لك ينشطني يعني مثلا. طيب الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يأكل الثوم إذا أراد أن يذهب إلى المسجد. الثوم مباح ولا محرم؟ لما حرم على الذاهب إلى المسجد أن يأكل الثوم؟ لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. إذا كان الثوم حلالا وقد حرم على من أراد أن يذهب إلى المسجد لأنه يؤذي الناس، فكيف بما ليس بما اختلف فيه، وهو أنه يؤذيه ويؤذي من يقترب منه. يعني المهم أن كما قلنا الأشياء التي لا نص فيها إذا كان ضرر منفعتها خالصة مباحة، إذا كان ضررها ومنفعتها متساويان ممنوعة، إذا كان الضرر غالبا كذلك ممنوعة، إذا المنفعة غالبة هذا ينظر فيه، فقد تعتريه الكراهة أو غيرها بحسب الحال. وأدلة كل ذلك موجودة في يعني في الكتاب وفي السنة. لهذا قال والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. لعلنا نسرد شيئا مما سبق ونكتفي بهذا، الله أعلم. تفضل اقرأوا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماضي كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف إعلاما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفه، يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به، فأشار بقوله كلام الله إلى أنه لا حكم البتة إلا لله، قال تعالى إن الحكم إلا لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وجميع ما في السنة داخل في القرآن لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واحترز بقوله إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف عن المتعلق بما لا يصح فعلا له ككلام الله المتعلق بذاته وصفاته نحو لا إله إلا هو خالق كل شيء، وككلامه المتعلق بذوات المكلفين نحو قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله ثم يميتكم ثم يحييكم، وككلامه المتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ونحو ذلك. وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم المتعلق بفعل المكلف إلى قوله بما يصح أن يكون فعلا للمكلف ليدخل المعدوم وقت كلام الله بذلك الحكم، واحترز بقوله من حيث إنه به مكلف عن كلامه المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيثية أخرى نحو قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فإنه كلام متعلق بأفعال المكلفين لا من حيث إنهم مكلفون به، بل من حيث إنه إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم. والمراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه. والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. وصواب المؤلف لو حذف القيد بالمكلف لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام الندب والكراهة والإباحة كما يأتي له، ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي يدخل في اسم المكلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب والحرام كما يأتي للمؤلف قريبا. واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب الوضع، وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله. وقول المؤلف من حيث إنه إلى آخره بكسر الهمزة على اللغة الفصحى، وهي أن حيث لا تضاف إلا للجمل، ويجوز فتحها فتكون حيث مضافة إلى المصدر المنسبك، من أن وصيلتها بناء على جواز إضافة حيث للمفرد، وهو رأي الكسائي. وقيل ومنه قول الراجز: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعة، وقول الشاعر: حيث لي العمائم. حسبك، هذا البيت الثاني. يعني هذه المسألة ذكرها هو، هذا عادة الشيخ محمد الأمين، وهو أنه صاحب لغة فيغتنم الفرصة لبيان هذه الأمور التي قد لا تدخل في صميم الفن ولكنها مفيدة. فذكر بأن حيث تضاف إلى الجمل، وعند بعضهم يجوز أن تضاف إلى المفرد، فنقول من حيث إنه. فليه إنه؟ لأن إن في الحقيقة تكون في الابتداء فتكون جملة، ويصح أن تضاف إلى المفرد فتفتح فتقول أن. هذا كما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزموا إذا إضافة إلى، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال. وكذلك حيث، حيث وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، فحيث تضاف إلى الجمل. وهذه البيت اللي ذكرها اللي قال حيث لي، هكذا لي العمائم، هذا: ويطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم. يعني ذكر بأن هذا الرجل يضربهم تحت الحبى وهي أوساطهم، ويضربهم حيث لي العمائم. وين لي العمائم؟ الرؤوس. فيضربهم في أوساطهم وعلى رؤوسهم، لأن لي العمائم علامة العمائم على الرؤوس. طيب تفضل. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني أن الصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام، وهو الندب والكراهة والإباحة، كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات، والقرافي في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت. ودليل المالكية على ذلك حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. سبق الكلام بأن هذه لم تسمى بالحديث الخثعمية، بل الخثعمية في حديث آخر. تفضل. وأما حديث أمرهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فالاستدلال به مبني على قاعدة مختلف فيها، هي: هل من أمر بالأمر آمر للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر بقوله: وليس من أمر بالأمر آمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للسبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي. وقوله اعتمي بمعنى اختير، يعني أن الآمر لغيره لا يكون ذلك المأمور، لا يكون ذلك الذي بلغه الأمر مأمور، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل، كما في حديث ابن عمر عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فهو أمر لابن عمر لأن ابن عمر مكلف. تفضل. قال القرافي في القواعد في الفرق بين أنكحة السبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطئ، وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة، والطلاق سبب تحريم الوطئ، وليس أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب. والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. حسبك، تفضل. قال: وهو إلزام الذي يشق طالب فها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضيق بفقد فرع ضرعا، يعني أنه اختلف في حد التكليف، فقيل: هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام فقط. وهذا القول هو معناه اللغوي، ومنه قول علقمة: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. وقول الخنساء في صخر: يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وقيل: هو طلب ما فيه مشقة وكلفة، وعليه يدخل في حد التكليف الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين، فإدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح. وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض، لأن غيره يجب اعتقاده أيضا. وقول المؤلف فكان ماذا إذا كان يجب اعتقاده؟ هل كونه يشارك غيره في لزوم الاعتقاد هذا يعني يرد به قول من قال إنه مكلف باعتقاده؟ هذا لا يكفي في رده، فهو يشاركه في لزوم الاعتقاد والآخرون أو الأحكام الأخرى يعني فيها زيادة عليه. تفضل. وقول المؤلف لكنه ليس يفيد فرع إلى آخره، يعني أن الاختلاف هل هو الإلزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. قال أبو إسحاق الشاطبي في هذه المسألة ليست من أصول الفقه ولا عون عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن. وقوله ذرعا تمييز محول عن الفاعل، أي لا يضيق صدرك لعدم وجود فرع، لأن هذه المسألة لا ينبني عليها حكم. وقوله فاها فعل ماض أي نطق. فضله. والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، يعني أن حكم التنجيز الذي يترتب عليه ثواب العقاب هو ما جاء به الشرع عن الله على أسنة الرسل، فلا حكم تنجيزي يترتب عليه ثواب العقاب قبل بعث الرسل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله وما كنا معذبين أي ولا مثيبين، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويبين هذه الحجة المذكورة بقوله في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية. وخالفت المعتزلة حكمت العقل فجعلت طريقنا إلى العلم بحكم شرعي يمكن إدراكه به من غير سمع، فهو عندهم تابع للمصالح والمفاسد، فإن كان حسنا عقلا جوزه الشرع وإن كان قبيحا عقلا منعه، وسيأتي رد مذهبه إن شاء الله عند محله. وقول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع، يعني أن الأصل في الشيء الضار بالأبدان كالمسمومات والمؤدية للمرض أو العقول كالمسكرات المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وتحت مفهوم كلامه صور، إحداها أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيها، فالأصل فيها على التحقيق الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بجائز فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل. وقيل يحمل على المنع لأن جميع الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف في ملك الملك إلا بإذنه. هذا قيل، هذا قالوا الأصل في الأشياء المنع لأن هذا ملك لله تعالى ولا يتصرف في ملكه إلا بإذنه، ورد هذا بأن الذي يتضرر بالتصرف في ملكه إنما هو البشر، أما الله تعالى فلا يضر التصرف في ملكه إلا إذا منع، هو لا يضره قطعا إنما يضر الفاعل، فإذا جاء المنع نعم، أما إن لم يأتي فليس هذا كهذا، هذا قياس غير سوي. نعم. لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فيفهم من دليل خطابه أن ما لم يأتكم لا تأخذوه، استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأبهري، والذي يظهر لي أن هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. اشتكبا رد عليه بنفس الآية، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، يدل على أن الأصل في الأشياء المنع، قال له هو طيب وآخرها، وما نهاكم عنه فانتهوا يدل، إذا كان هكذا تستدل ثاني هذه بمفهومها، مفهومها يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فهو المنهى عنه. أحيانا الإنسان يستدل بالدليل وآخره يرد عليه، ولذلك الإنسان لا يتعجل في الاستدلال حتى كما يقول العام عدنا بالدارجة يقول له شيء حتى ينظر بشرها حوله يعني حتى يحايل أيضا. إذن وما أتاكم الرسول فخذوا، هذا بمفهومه يدل على أن ما لم يأتكم به ممنوع، طيب وما نهاكم عنه أنتم ماذا تصنعوا به؟ تفضل. وراك شفت الشيخ محمد الأمين كذا قال والذي ظهر لي، يعني هذا باين ومع ذلك ذكره بهذه الصيغة. تفضل. أي وما لم ينهكم عنه فلا تنتهوا، فهو نظير الاستدلال الأول. القول الثالث الوقف الاحتمالي هذا وهذا، ومن الصور المذكورة أن تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى، وسيأتي في مسالك العلة وفي كتاب الاستدلال أنه ينظر في المصلحة والمفسدة، فإن تساوتا أو كانت المفسدة أعظم منع، وإن كانت المصلحة أرجح جاز. ومن الصور المذكورة أن لا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة، ولا أعلم فيها نصا عن أحد. سكت عنها، سكت عنها، يعني لم يجد فيها نصا فسكت رحمه الله تعالى، وهذا من ورعه. لكن إذا قال الإنسان بها كما قلنا بناء على الأصل السابق، هذا إن تبين له بها مفسدة ترك على المعيار السابق، مصلحة يشوف في الغالب أو الخلوص، إذا كان ما فيها مصلحة ولا مفسدة هذا قد يكون لقصوره هو، لكن متى تبين له فيها مفسدة تركه. تفضل. وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مسلك المناسبة والإخالة والكلام عن المصالح المرسلة. ويدخل في قول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع شرب الدخان وأكل التراب ونحو ذلك. شرب الدخان ويدخل في فعلي وفي قول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع شرب الدخان. هذا هو يعني من الذي لا يسلك شرب الدخان بالخبائث؟ نجتمعت مع جماعة من حزب الله منذ نحو 30 سنة وكانوا بعمائهم هم يدخنوا في سوريا، فجاء بهم إلينا وأنا كنت تحدثت مع الجالسين معي، قلت لهم باللي ثم بعدوا علينا اللي يدخنوا، فهم كي جاءوا يدخنوا في الباب هم جاءوا بهم إلينا لنتناقش معهم. فلما جاء بهم هذا حصل سنة 90 إذا 25 سنة، فلما جاء بهم إلينا قال في الباب قال لهم لا تدخنوا، راه كما قال هو الشيخ ما يحب دخان. قلت له يا أخي في الأول بعدها جعلتني أشتبك معهم، يعني هو ما زال مجمعوش. قال له كيف الدخان تنكره كذا، يعني ألزمني بأن أتحدث إليه. قلت له في أي الخانتين تسلكه، أفي الطيبات أم في الخبائث؟ ربنا سبحانه وتعالى قال من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات. قلت له في أي ما تسلكه؟ قال لي في الطيبات. قلت له ما عندك ذوق؟ قلت له إذا كان دير استفتاء وإن كان أحكام الله لا تأخذ بالاستفتاء، شو اللي يقول لك؟ حتى الذين يدخنون يعترفون بأن هذا خبائث وضار، يقول لك قول الله يعفو عليا، ويتكتم ويتستر إذا دخن ويحشم منه. وأنت قلت قعدنا نتناقشوا هكذا، فما فهذاك الشيء اللي جاءوا من أجله حال بيننا وبين المناقشة فيه الدخان. نعم إخلاص، هذا من فوائد الدخان، وهو أن منعنا نتناقش معهم في بعض معتقداتهم الضالة الباطلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.